عيش الأغاني مع مها شاهين على الشرق الأوسط. مساء الخير لكل اللي بيسمعونا النهارده في سهرتنا عيش الاغاني، ومنورنا في استوديو السهره النهارده الشاعر الكبير استاذ ياسر قطامش. كل سنه وحضرتك طيب، واهلا بيك معانا في ايام وليالي شهر رمضان المبارك. كل سنه وانتم طيبين، وهو الصوم قد وصل، فاحذر الاكل يا عسل يا عسل. العسل بس اللي كل سنه وحضرتك طيب. ولكن طيب. ياسر قطامش من هو؟ انا رجل غريب في زماني، أعيش بذكرياتي في الأغاني، وأعشق أم كلثوم، وأهفو إلى ليلى مراد وأسمهاني، وأرى جوز لمحمود شكوكه، وأهوى الفن في عصر الريحاني، وأصحابي هم رامي وناجي وبيرم والنديم وأصفهاني، وفي زمن لهيفاء وروبي أراني كم أعاني ما أعاني. يا سيدي أستاذ ياسر قطامش، يمكن لما بنحب ان احنا نتكلم معاك اكيد كتير جدا من اصدقائنا المستمعين بيتسألوا يعني ايه قطامش. والله قطامش ده يعني اسم غريب جدا جدا، هو بس الميزة الوحيدة اللي فيه ان هو اسم يعني لافت للنظر، وده لي يعني اداني نوع شويه من التميز، يعني هو مش اسم مألوف. ساهم في شهرتك؟ بالتاكيد ان مش اسم، يعني ما احترمنا الاسماء اللي هي زي مثلا احمد شوقي، حافظ ابراهيم، اسماء عاديه، لكن لما يبقى في اسم غريب الناس بتتوقف عنده. بالظبط كده، تسال يعني ايه قطامش، وانا ما لقيتلاش معنى. يعني هو اللي انا قدرت اوصل له من تاريخ الجبرتي ان جدنا الكبير كان اسمه الامير محمد بيك قطامش، والكلام ده كان قبل محمد علي بحوالي 40-50 سنة، وان هو كان في العصر يعتبر المملوكي، وجذوره او يعني تعرف العصر المملوكي ده بيبقى فيه ناس بيجوا، يعني كان فيه تجارة الرقيق والحاجات دي، فبيجلبوا الاطفال الغلمان دول ويبيعوهم. فهو كان من مدينة تقع على الحدود ما بين جورجيا وتركيا، فكان ايام الجبرتي بيقول ان قطامش ده جورجي الاصل من جورجيا، والمدينه دي انا مش فاكر اسمها ايه، بقت تابعه لتركيا بعد كده. فهو اسم تركي يبدو انه يكون يعني ممكن يكون ليه معنى عندهم، لكن انا مش لاقي يعني معنى. قطامش بالنسبه لك الجد الكام؟ يعني اسم حضرتك الرباعي مثلا؟ لا، هو بعد الرباعي، يعني انا برضو بحثت يمكن هو الجد الثامن او التاسع، يعني بعيد، يعني بعيد خالص. لكن انت لما حبيت ان انت تدخل في مجال الثقافة والادب قلت ياسر قطامش. هو اسم ظريف، يعني هو عجبني، يعني انا مثلا ايه بلعب بيه، بقول العائش على الهامش ياسر ابن قطامش. الهوامش لابن قطامش. اشعار مثلا منمنمات قطميش، يعني حسيت ان ده هيأثر في ناس او الاسم فشدته من بعيد. بالظبط، يعني انا بلعب بقى في الاسم، يعني انا لسه ديوان تحت الطبع اسمه منمنمات قطميشي بالفصحى والحلمنتيشي، فهو قطميشي وحلمنتيشي الاثنين يعني مشي. عملت فيهم شغل يعني. الشاعر ياسر قطامش، هل من الممكن ان انت ممكن تسمح بتأجير بيت شعر من عمارات الشعرية الخاصة بيك وبيوتات الشعر بتاعتك، ممكن تسمح بتأجير بيت شعر؟ والله انا عندي بيت شعر يعني قطين بمنافعهم مش لاقي حد يأجره، وبالمناسبة دي انا كتبت قصيدة على الحكاية دي لتأجير بيت الشعر. يعني انا بقول ان انا ايه، ولي بيت من الاشعار اسكنه بلا ايجار، حوائطه من الحلوى، ستائره من الأزهار، به صور لمهيار وصورة جدنا بشار، ولست أبيعه يوما بمليون ولا مليار. يعني ده البيت، بيت الشعر. بس حضرتك عمال تسوق قوي، يعني عمل له حفل التسويق جامدة جدا. لا، هو أنا أسكن الشعر وهو يسكنني، يعني إيه أنا مش متخيل حياتي بدون الشعر تكون شكلها إيه، يعني وهبت حياتي وأنا غير نادم، وكل وقتي وما زلت حتى في هذه السن لازم كل يوم أقرأ شعر، ولازم أحفظ شعر، أتنفس شعر، أكتب شعر. ممكن تتنازل عن بيت من بيوت الشعر بتاعتك أو أبيات الشعر بتاعتك؟ لا يمكن أبدا أبدا أبدا، بس ببقى سعيد لما حد ينتحل أبيات مني وينسبها لنفسه. بحس إن أنا نجحت. وان الراجل ده بيقدرني بيقول عليها استعاره بقى تعيير بيت من لا حتى لو سرقني بيسرقني يعني. بس هو في حاجه غبيه هم بيعملوها اللي بيسرقوني انه بيجي غير كلمه او كلمتين علشان يعني يبان ان هو بتاعه يبان انه بتاعه. فالكلمتين اللي بيغيرهم دول بيقلبوا الشعر خالص وبيقلبوا المعنى وبيبوظوا الدنيا اذا كان في وزن او موسيقى شعر او كلام من ده. لكن انا احيي كل من سرق شعري لانه يعني وجد في شعري ما استحق السرقه. يبقى انا راجل فعلا يعني عندي حاجه قيمه وكنز من الشعر وعشان كده الناس بيسرقوه وده شيء جميل يعني. شعر ياسر أطامش يعني في كتير جدا من الزوجات باعتبار ان احنا في ايام وليالي شهر رمضان المبارك في كتير جدا من الزوجات بيشتكوا من ازواجهم بيقولوا بيبقوا شخصية تانية خالص في شهر رمضان, يا اما مضيعين وقت الصيام يا اما مضيعينه في النوم او في المطبخ او بينزلوا يشتروا حاجات كده ممكن ما يكونش ليها لازمة. اين انت من هؤلاء؟ والله انا هوايتي المفضله في شهر رمضان ان انا اعمل طبق السلطه بنفسي وكنت كل يوم. لا مش كل يوم, انا كنت زمان بقى ايام ما كان فيه لو تفتكر حديث الشيخ الشعراوي اللي كان بيجي قبل الفطار ده كنت اقعد اتفرج عليه واعمل طبق السلطه. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا اليك يا رمضان. زيك ما فيش بين الايام كلك حسنة كلك حسنة بيزيد معك نور الاسلام فضل وبركة فضل وبركة. لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان. لياليك محلاها ويا محلى بهاها بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. العباد فيك فرحانة من صلاة والصيام من صلاة والصيام حتى العيون فيك سهرانة مش راضية تنام مش راضية تنام. ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان. ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان وبعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. محلاهم فيك بعد ما نفطر شمع منور شمع منور مسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر وفانوس اخضر يرقصوا ويغنوا يا فرحهم وتهنوا يا رمضان يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. المؤمن يستنى هلالك فرحان وسعيد فرحان وسعيد وتروح وتزيد في جلالك أيام العيد أيام العيد فيها خير وأماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان فيها خير وأماني وتجينا من تاني يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب ليلك عاد كمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. الأستاذ ياسر أطامش، الغنوة بتلغي حدود وطنها هو القلب، وما دام عايشين هنغني وما دام قادرين هنحب. الغنى دايما ليه ارتبط بالحب والحب ارتبط بالغنى؟ والله اصل هو الغنى بيحرك المشاعر وبيرقق المشاعر، والحب بنفس الحكايه، يعني الاثنين مكملين لبعضيهم. فحتى زمان قبل ما كان يبقى فيه اغاني وكلام من ده، ما كنا نعرف كتاب الاغاني للاصفهاني، كانوا الجواري بياخدوا ابيات شعريه ويقعدوا في مجلس الخليفه وكانوا بيأدوها بطريقه ما اعرفش ازاي، بس بيغنوا تحس ان هي كان في فرقه موسيقيه من السيدات، يعني من قديم الازل. الغنى مش شرط يكون حب، يعني طب ما في اغاني وطنيه بتلهب الحماس، ما حب بره حب الوطن، يعني حب الوطن. في اغاني دينيه في حب الرسول او في حب ربنا طبعا. الغنى بيلغي المسافات تماما وبيوحد المشاعر، وما اعرفش دايما الفترات اللي بيبقى فيها الغنى ملوش وطن. لا ملوش وطن، ملوش لا وطن، لا لا ملوش أنا مكان محدد. انا كمان في حاجه، يعني ممكن اسمع اغاني مثلا تركيه او اغاني من اسبانيه او بتاع بنفعل معاها، وانفعل معاها رغم ان انا مش فاهم الكلام، انا مش فاهمها بس بنفعل معاها. يعني الموسيقى دي حاجه بتخاطب الوجدان كموسيقى، لكن بتحس يعني في الحاله دي حضرتك بتنفعل مع الموسيقى مش مع الكلمات، لانك طبعا مش فاهم الكلمات. انا مش فاهم بس ممكن يجي لي ايحاء الكلام حوالين ايه، بحس اذا كان الكلام بيتكلم عن حبيب ولا بيتكلم عن وطن ولا بيتكلم، بتجي لي الحاله دي يعني. ماشي استاذ ياسر، يمكن اخر ديوان لحضرتك كارت الشحن عاطفي. احنا نعرف ان كارت الشحن له علاقه بالموبايل، له علاقه بالتليفون، لكن الكارت الشحن العاطفي ازاي؟ لا ده ب10 جنيه بنشحن بيه عواطفنا بس كده وفي مكالمات مجانيه عاطفيه وفي شحن على الطاير، كل ده في القلب. الموضوع باختصار ان انا يعني انا راجل يمكن بقدر المشاعر قوي، يعني بحس ان الانسان بدون مشاعر مالوش لازمه، يعني مشاعر الجميله الطيبه. فبقول ليه احنا دايما يعني بنبقى حريصين قوي نشحن موبايلاتنا وبنخاف ان هي تفصل شحن او الرصيد ينفد؟ طب ما نشحن عواطفنا بمشاعر جميله من حين لاخر. ازاي بقى؟ بايه؟ انا دلوقتي محتاجه ان انا اشحن مشاعري بشحن جديد يديني طاقة إيجابية، بإيه؟ في حاجات كتيرة، يعني بالحاجة اللي انت تحبيها، الحاجة اللي تلاقي نفسك فيها. يعني مثلا أشحن عواطفي ان انا أقرأ حاجة في كتاب بحبه او في مجلة قديمة من مجلات اللي بعشقها، او ان انا اشوف فيلم قديم بيصور مصر زمان، ممكن سماع أغنية، ممكن سماع أغنية، زهور، كل ده بيشحن عواطفنا. يعني انا ايه، شحنت القلب ثم طلبت حبي وما للحب أرقام صحيحة ولو إيه؟ ملوش أرقام صحيحة بيتوه. تايه. ولو أن الفؤاد كما موبايلي لكنت الآن غيرت الشريحة. أكيد. طب لو شحنا على الطاير بقى تعمل إيه؟ شحنا على الطاير لا لسه ما جربتوش. ما جربتوش. هيبقى قصيدة جديدة. لا أنا بحب دايما يعني أدخل كل المستحدثات والألفاظ اللي احنا بنتكلمها دلوقتي اللي هي ظهرت جديدة والقضايا اللي احنا عايشينها في شعري. يعني انا اخر حاجة مثلا كتبتها بقول برضو على في ندوة من شعري قابلت واحدة معجبة بأشعاري وقفنا نتكلم فطلعت موبايلها وانا بقى قلت ايه بقى لما بترجم اللي حصل المشهد بقى. بقول ايه بموبايلها وقفت خلفي قالت بدلال في لطفي قف بجواري قلت لماذا قالت كي نتصور سيلفي وتصورته. استاذ ياسر أطامش يعني في ديوان حضرتك الاخير كارت شحن عاطفي في مجموعه كده من القصائد القصيره ليها علاقه بالقلب في المرحوم قلبي وفي قلبي مغلق للتحسينات وفي قلبي خارج نطاق الخدمه وبعدين يعني كل القلب هنا الحقيقة فيه مشكلة فيه والله. المشكلة بقى اللي عايزين نتعرف والله عليها والله قلبي ده مغلبني بصراحة يعني ساعة يتوه مني ساعة يتجنن ليه خليك مرحوم وليه مغلق للتحسينات وكمان خارج نطاق الخدمة. لا هي كل حالة بيبقى ليها ما يعبر عنها يعني احنا كل قصيدة تلاقيها بتعبر عن تجربة او حالة غير الحالة. احيانا بحس ان انا مليش نفس اكلم حد ومش عايز واقوم قافل موبايلي خالص واعتزل العالم فبيبقى ايه قلبي خارج نطاق الخدمه يعني ساعات يعني قلبك ولا عقلك انا عندي يعني على غير العاده القلب اهم من العقل يعني يمكن انا عشان انسان بحب الشعر وبميل للمشاعر دايما فبقلبي بيسبق عقلي مش العكس والمفروض العكس يعني لكن يعني حضرتك يوم ما بتكون مش عايز تكلم حد بيبقى مغلق للتحسينات طيب وامتى بيبقى مرحوم بيبقى خارج نطاق الخدمه خارج نطاق الخدمه امتى مغلق للتحسينات مغلق للتحسينات اما بكون بقى ايه زهقان وعايز اغير وعايز اغير حياتي واغير افكاري واغير مناظر واغير كل حاجه وممكن علاقاتي بالناس اصدقائي الكلام ده كله عايز اغير فبعمل ايه بعمله بقى بخليه مغلق للتحسينات فتره ويرجع تاني ونرجع تاني بتجديد بالظبط كده. طب وامتى بقى قلت عليه مرحوم اصل مرحوم ده يعني كده خلاص انتهى يعني مرحوم جاب اخره بقى خلاص ليه بقى هو المشكله انه بيموت ويصحى تاني يعني قابل ان هو للحياه تاني قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي ايه حينوبك ايه قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه يرضيك تحتار بين جنة ونار والحيرة مرار مالي بي وماله حلو يا جماله مالي بي وماله بيشغلني ولا بيحايلني ولا بيبادلني نظرتي وظني هو بيشغلني ولا بيحايلني ولا بيبادلني نظرتي وظني ولا حالي حاله حيرتي مقسوماله ولا حالي حاله ظالم يا زماني لو ترضى هواني قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار يا زمان لو امشوا رمان راسي يا زمان لو امشوا رمان بطوع وحبه وقاسي في حبه بطوع وحبه وقاسي في حبه وحنن في قلبه ومي بس ذنبه ظالم يا زماني لو ترضى هواني قلبي القاسي يحب ويصبح قاسي يشغل روحه ليه يرضيك تحتار لا بين جنة ونار والحيرة مرار يرضيك تحتار بين جنة ونار والحيرة مرار أستاذ ياسر قطامش. يعني في لسه كنا قبل التسجيل بنتكلم عن بعض الكلمات اللي وقعت من اللغة العربية, يعني ما بقتش مستخدمة ولكن لها أصل. يعني مثلا كنا بنتكلم عن مثلا كلمة شرم بروم, هل هي لها أصل لغوي؟ والله كلمة شرم بروم دي من الكلمات اللذيذة, يعني أنا كشاعر حلمنتيشي بحس إنها زي قطع مش كده. شرم بروم دي يعني كلمة بتلفت النظر. أنا قعدت أبحث عنها ففوجئت ان يعني اول من استخدم هذه الكلمه في يعني على حسب البحث بتاعي كان عبد الله النديم في مجله التنكيت والتبكيت. الكلام ده من سنه 1800 تقريبا 81, كان عامل زجل اسمه شرم بروم حالي غلبان. اعتقد في اغنيه لمحمد منير في مسرحيه الملك هو الملك كان بيغني ممكن, بس هو النديم اسبق بكثير. طبعا وهو في شرم بروم حالي غلبان بيتكلم عن احوال الناس وبيقول ايه ان يعني الانسان اللي هو ابن البلد بقى حاله غلبان, وبعنا العمايم بالطرابيش والحبره بالتوب المنقوش وحاجه زي كده يعني ان هو ايه في الاخر بيقول شرم بروم حالي غلبان. نيجي بعد كده بمرحلة طويلة 40-50 سنة او اكتر, نجيب الريحاني استخدم الكلمة دي في فيلم كان تقريبا فيلم سلامة في خير, بيقول لشرفنطح في آخر الفيلم إيه, ومن لم يكن لي والزمان ترللي فلا خير فيه والزمان شرم برم. يعني إيه ترللي؟ ترللي يعني منعنش أو متدلع, يعني حاجة ترللي كده يعني. برضو كلمة ترللي دي كلمة غريبة يعني. أنا فوجئت إن أحمد شوقي أمير الشعراء استخدمها في قصيدة ترللي. يعني مش قصيدة موجودة في ديوانه لما رزق بابنه علي, فبيقول صار شوقي أبا علي في الزمان الترللي. الزمان الحلو يعني, هل مقصود بالزمن الحلو؟ هي حسب الاستخدام يعني. ممكن أنا لو استخدمتها بطريقة في الزمان الترللي زي شوقي مثلا يمكن قصده أن الزمان يعني مش عاجبه أو يعني حسب استخدامها, لكن أنا رأيي هي بتميل لإيه, الحاجة اللي فيها دلع اللي فيها إيه يعني فيها طرف ترللي دي يعني. وفيلم برضو تاني كان بتاع زكي رستم وسليمان نجيب وليلى مراد وأنور وجدي, لما كان زكي رستم مسافر يحج ورجع فلقى ليلى مراد بتحب انور وجدي وده بتاع تليفونات ومش عارف ايه. فهو كان سايب سليمان نجيب خالها يبقى يراقبها ويتابعها. ففوجئ ان هو انجرف وبقى بيحب هو كمان زينات صدقي فعايز يهزقه فبيقول له انت راجل شرم بورم اي كلام يعني. فيعني انا بحب اقول الفاظ الدرجه دي ادور اقعد في كمان يا استاذ ياسر كلمه حمش فلان ده حمش ودي ما بقتش مستخدمه يعني هل برضو مش عارف هي حمش حسب ما احنا فاهمين ان واحد دمه حامي او دمه فاير او يعني عنده شهامه زياده قوي وانا بعتقد جدع يعني جدع اللي احنا بنقول عليه دلوقتي جدعانه فممكن تكون جايه الحماشه دي مثلا جايه من الحماسه وبقت السين حولت لشين تبقى بدل حماسه تبقى حماشه يعني. وفي كلمه يا نداشه وكلمه برضو من الكلمات وكلمه بونسوار وكلمه ممنون. طب يا نداشه معناها ايه؟ دي برضو كانت مستخدمه في الافلام القديمه ابيض واسود زمان قوي وكان الشعبيين هم اللي بيقولوها يعني بيقولوا يا ندامه او يا نداشه حاجه كده. دي في افلام بقى زينات صدقي. ايوه هي زينات صدقي هي الحقيقه كانت شخصيه جميله جدا جدا جدا وماري منيب الحاجات اللي هي ايه احنا يعني ما زلنا عايشين على الكلام ده بس هو بينقرض يعني ما عادش بس الفن بيحفظ بيحفظه الفن بيحفظ هذه بالتأكيد. الكلمات وهذه المصطلحات اللي هي ما بقتش مستخدمه. وحين سالت كتير في المسؤولين في اللغه العربيه فقالوا لي في كلمات بتموت في اللغة العربية وترجع تحيا تاني بعد فترة من الزمن. يعني هي مسألة أجيال جيل يحيى لغة وجيل يموت بعض الكلمة. يعني في كلمة برضو أنا كنت أتذكرها دايما يقولوا لها في معرض الاستهزاء أو التهكم يقول لك طز. طب كلمة طز دي جات منين؟ وأشهر حاجة خلدتها كانت شخصية محجوب عبد الدايم في القاهرة 30 كل حاجة يقول حمدي أحمد, حمدي أحمد. يقول لك طز. اتضح لي ان كلمة طز دي في اللغة التركية معناها ملح. طب ايه السبب ان هو طز؟ السبب ان لما كانوا بيجيبوا البضائع من خارج مصر وتيجي مصر كان بيدفع عليها جمارك في العصر المملوكي الا الملح كان معفى من الجمارك. فكان يجي التاجر يحط البضائع بتاعته تحت في يعني هو بيحمل البضاعه يرص البضاعه تحت ويحط على الوش ملح. فيجي يسالوه يقول له معاك ايه؟ يقول لهم طز. فاللي هو الملح فاصبحت كلمه طز ايه في اي ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه وبتقال يعني. طب الكلمه دي برضو من الكلمات اللي اندثرت. وفي كلمه بتستخدم الى حد ما برضو يا استاذ ياسر كلمه طز يعني هو كل زمن برضو زي ما قلت حضرتك ان في كلمات بتموت وكلمات بتعيش. يعني كلمه مثلا روشنه والبتاع دي ظهرت فتره بالظبط ما كانتش موجوده زمان. في كلمه روش طحن في كلمه مش عارف نفض له في كلمات كده ايه بتطلع وفيها اللي بيستمر وفيها اللي بيختفي وفيها اللي بيعود تاني. فانا برضو ممكن اوظف الكلام ده في شعري الفكاهي زي كلمة يد العادي. يعني كلمة يد العادي كلمة شعبية كنا بنسمعها كتير في المناطق الشعبية وبنسمعها كتير وبنشوفها في الأفلام برضو تردح يد العادي مش عارف ايه فشر يا عمر كلام ده. فبمناسبة برضو انا كتبت قصيدة عن نيولوك من فترة اول ما نيولوك ظهر هي معارضة لقصيدة قصيدة شهيرة كان مطلعها بيقول قل المليحتي في الخمار الاسودي ماذا فعلت بناسك متعبدي. فقلت بقى عن نيولوك ايه؟ قل المليحتي في النيولوك الردي ماذا فعلت بحسنك المتجددي فسدت وجهك بالتآلية التي انت تركيها تسعدي يد العادي. يعني انا يعني انت برضو حضرتك حفظت على الكلمة من خلال انا بصل بحاول اصل معناها ايه مش عارف معناها هي جاية حاجة من العادة يعني من العادي يعني يعني ممكن ايه يعني ممكن نقول ربنا يحميك من الاعادي او العكس او حماك الله من العيلة مثلا يعني حاجة زي كده. هنسأل الجماعة المتخصصين في التراث الشعبي والادب الشعبي يعني. وفي كتاب ظريف قوي على فكرة لأحمد تيمور باشا غير الكتاب الامثال الشهير بتاعه عن العامية الالفاظ العامية والمعنى كل لفظ وجه منين ومشتق من ايه بس هي الكتاب ده عندي هو موسوعة 4 مجلدات بس المشكلة ان احمد تيمور باشا مات سنة 38 وبالتالي في الفاظ كتيرة جدا اندثرت وفي الفاظ اضيفت لكن ممكن يا الدلعادي دي تلاقيها مثلا أكيد. كلمة طز دي تلاقيها كلمة شورم بورم وبتلاقيه مقصلها وجايب معلومات موثقة حلوة يعني يا ابو الطاجين انا قلبي معاك تكتب علي وبترجع ومن شباك تاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاجين يا ابو الطاجين انا قلبي معاك تكتب علي وبترجع ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاجية مال الهوى والتجيه عينا والحب مايل علينا مال الهوى والتجيه عينا والحب مايل علينا لو يا حبيبي وانت حبيبي لو يا حبيبي حبيبي تاخدني معاك يا ابو الطاجين تاخدني معاك تكتب علي وبترجع يا ابو الطاجين ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاجين وعيونك اللي غيروني يا خوفي بكرة يفوتوني وعيونك اللي غيروني يا خوفي بكرة يفوتوني والحب يمشي والعمر يمشي والحب يمشي والعمر يمشي ولا كنش معاك يا ابو الطاجية تكتب علي وبترجع ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا بطاقية يا بطاقية شاعر ياسر قطامش الأديب الفرنسي فولتير قال خبز الوطن خير من كعكة الغربة. الغربة في حياتك شكلها ايه؟ الغربة لما أعيش وسط ناس لا يعني لا يقدروني أو لا يفهموني. الغربة يعني النفسية. الغربة النفسية. أنا يعني أحب قوي يعني أنا ببقى شخص تاني أما مثلا بكون هنا في الإذاعة أو في ندوة أو في حفل توقيع كتاب ليا أو أي حاجة من الحاجات الجميلة اللي أنا بحبها وأبقى يعني يلتف حولي أصدقائي المعجبين بشعري أو اللي بيحبوا شعري أو اللي بيحبوني ببقى شخص تاني تماما بحس بسعادة ونشوة وتفاؤل ومشاعر جميلة. تيجي تشوفيني في مكتبي في وظيفتي الحكومية تلاقيني متجهم ومكتئب والعيشة سودة. أنا الحمد لله ما بسويتش عيشة الناس اللي بيتعاملوا معايا. حضرتك أصلا مهندس مدني؟ أنا مهندس مدني وماسك تفتيش فني في وزارة الإسكان فبتعامل مع الناس الجمهور والشكاوى والحاجات دي. انا الحمد لله في شغلي يعني مش عايز اقولك مثالي لكن بحاول قدر المستطاع ان انا احل المشاكل. لكن ببقى مش لاقي نفسي يعني انا في داخلي مش سعيد ان انا مش محطوط في مش المكان مش هو ده ياسر قطامش مش ده المكان وناس كتير قوي من اصدقائي لما بيشوفوني في ندوات ويكونوا زمايلي في شغلي يقول لا انت في الندوه بتبقى شخص تاني لانه على الجو اللي انا بحبه. لكن طبعا الشغل واكل العيش حاجه تانية طبعا ده يعني ضروريات حياه بس انا بأديها برضو بالتزام وباخلاص لكن ببقى مش لاقي نفسي فيها لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه. يعني حضرتك سافرت خارج مصر؟ انا سافرت سافرت دول عربيه ودول اجنبيه. يعني عشت كتير خارج مصر؟ لا لا لا لا يعني انا يعني معجون بتراب مصر ما بعرفش اطول خارج مصر يعني او الظروف كمان لم يعني ما كانش في ظروف متاحه ان انا اطول. انا وانا طالب في كليه هندسه سافرت كذا دولة أجنبية، رحت إيطاليا ورحت اليونان ورحت يعني حسيت بليالي الغربة خارج الوطن. أنا قصدي أنك إحساسك بالغربة بس في بيت شعر جميل قوي يا أستاذ ياسر بيقول إيه، الشمس أجمل في بلادي من سواها، حتى الظلام هناك أجمل. أنا مش عارفة طبعا اسم الشعر اللي قال بيت الشعر ده، ولكن أنا بيستوقفني جدا، حتى الظلام يعني كل حاجة في الوطن مهما كانت أجمل من أي شيء في الدنيا. حسيت الإحساس ده يعني زي ما بيقول فولتير، خبز الوطن خير من كعكة الغربة. أنا بالمناسبة بقى بمناسبة احنا في رمضان، لما كنت في إيطاليا في ميلانو سنة 80 في رمضان، كان شهر 7 في عز الصيف، كان الغربة بالنسبة لي ان انا مش لاقي صينية الكنافة اللي كانت امي بتعملها. حسيت بالغربة، حسيت بتعمل كنافة مفقود. يعني احلم بالكنافة والقطائف والحاجات دي. وبعدين كنت دايما معايا تسجيل كده في شرات الكاسيت بتاعت زمان دي اللي انقرضت، كنت قاعد اسمع اغنية ام كلثوم الرائعة حديث الروح، وكان يهزني قوي ويأثر فيا بيت الشعر اللي كانت بتقول فيه ايه، أصبحت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي. خلاص عشت في الماضي. يعني كنت إيه، رغم سني كان 20 سنة بس حاسس إن خلاص ما فيش مستقبل يعني، وكنت بتعجل اللحظات اللي أرجع فيها لمصر. هو الحسن الحظ أنا كنتش بطول يعني، أطول فترة عتمت كانت 3 شهور مثلا يعني. بعد كده سافرت بقى في مؤتمرات في دول عربية متعددة، في سوريا وفي الأردن بس يعني مفيش. وبعدين في نقطة كبيرة جدا، احنا مفيش غربة في الزمن ده لسبب، الموبايل ده خلاص أضع الغربة. يعني انا اما كنت اخر سفرية مثلا في بيروت كل يوم بكلم البيت يعني صوت وصورة يعني، فما فيش اي وجه ان الواحد يبقى قاعد مثلا ايه، ان هو بقى ايه يقولك البلد دي على مسيرة 500 فرسخ ومش عارف ايه، واخذ الدنيا تغير، اخذ الناقة وشرخ ومش عارف الدنيا تغير. انت معاك الموبايل تسمع اذاعة، شوف تلفزيون، فيسبوك، تكلمي اسرتك، ابنائك، كل حاجة متاحة. فبقت ما فيش الاحساس اللي ايه. انا حسيت بالغربة سنة 80 لان الحاجات دي ما كانتش موجودة. يعني حضرتك عايز تقول الوقت اللي بيسافر مش بيحس بالغربة؟ اعتقد ان الغربة يعني اخف وطأة، اخف لكن أخف. موجودة بقى. لا موجودة طبعا، بس هي اخف وطأة، لان يكفي ان انا اكون مثلا اما كنت بحج او بعمل عمرة كل يوم اكلم والدي والدتي، اكلم اسرتي، يعني ده بيحد جزء كبير من الغربة بالزبط. لكن لو ما فيش وسيلة اتصال، انا لما سافرت اول مرة ايطاليا سنة 80 كانت وسيلة اتصال ان انا ابعت جواب او برقية. ويوم بقى ما خدني الشوق قوي قعدت احوش ورحت ايه، راح متكلم مكلمة في التليفون، مكالمة كنت بحسبها بالسحتوت يعني بالثانية وبالدقيقة. فدلوقتي بتهيالي ايه الدنيا بس يعني اخف بكتير من زمان. انا كل ما اقول التوبة يا مولاي بيجي ما يجيب وحشاني عيون السودة يا مولاي وانت من الحبيب يا عين. انا كل ما اقول التوبة يا مولاي انا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عيني، وحشان عيون السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيني، ومدوبني الحنين يا عيني. في حالي يا عيد متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عيد، والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي يا عيد، الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي يا عيد. وانا كل ما اقول توبه يا ابويا يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عين اديني انت الفرحة يا عين وانا كل ما اقوم الكومة يا ابويا الاخضراني يا ابويا دجلي فيه الاغاني يا عين القلب الاخضراني يا ابويا دجلي فيه الاغاني يا عين ولا قادر طول غيبتكو يا ابويا يشرب من بحر تاني يا عين ولا قادر طول غيبتكو يا ابويا يشرب من بحر تاني عين ولا كل ما اقول الكوبة يا ابويا تهديني ما تهديني يا عين ما تهديني يا عين وعشان عيون السودة يا ابويا ونلوت الحليم يا عين ونلوت الحليم يا عين وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني ياسر قطامش يعني إذا كانت حياتنا كل واحد فينا في حياته مجموعة من الخانات كل خانة من الخانات دي بيسجل فيها أشخاص معينين يا إما الشخص ده بالسلب أو بالإيجاب في حياته لكن طبعا أنا هحدد مع حضرتك الخانة الأولى والخانة الأخيرة الخانة الأولى في حياتك اسم الشخص مين وليه والخانة الأخيرة في حياتك اسم الشخص مين وليه يعني اللي أنا بحبهم ولا اللي أنا زي ما أنت عايز الأولى طبعا أكيد هتبقى اللي بتحبهم يعني الخانة الأولى أقدر أقولك والدي ووالدتي رحمة الله عليهم الاثنين مع بعض لأن ليهم تأثير كبير جدا يعني كل ما أنا فيه من الحمد لله من توفيق ونجاح يمكن يعني الحمد لله بفضل رضاهم عني وبفضل دعواتهم وإن هم كانوا دايما يشجعوني وأحمد برضو بحمد ربنا إن هو يعني أطال في عمرهم لغاية لما يعني كانوا معاصرين لجزء كبير من نجاحي وكانوا فخورين بيا لما كنت مثلا أطلع في التلفزيون أو أنشر حاجة في الجرايد أو أعمل كتب أو كده كان في دعم دايما ليا منهم وفي حس إن أنا بحتمي في جبل كده ورايا بشد أزري يعني والدي كان برضو بيكتب أشعار غنائية ولقيت في أوراقه القديمة كده أجندات جيب كده بتاعت مكتوب عليها اللي كان فيه بتاع اسمها زوزو كده ما أعرفش فلقيته كان كاتب فيها أغاني وكاتب فيها عناوين ليلى مراد وأنور وجدي وحلم رفلة فنان بيميل للفن بره كان عايز يشق طريقه بس إيه الحياة خدته لأنه كان تاجر وكده هو لقى نفسه فيا ان انا امتداد لي وكملت المسيرة وعملت حاجات هو كان نفسه يعملها الحمد لله دي الخانة الاولى والدتي طبعا مش عايز اقولك يعني انا كنت دلوعة بتاعها لان انا ما كانش ليا غير اخت واحدة بنت ودايما كنت احس ان انا يعني هي طبعا بتحب يعني بتحبنا احنا الاثنين بس انا كنت بحس انها متميز شوية ابنها الوحيد بقى وكنت زي السيد كده في البيت يعني وطلباتي مجابة وبتاع وكلام من ده يعني خانة الأخيرة بقى اللي أنا مش طايقه يعني في صفة ما بطيقهاش في أي واحد ولما بتظهر ببعد عنه صفة الغرور وأذكر للمرحوم حسين طنطاوي اللي كان بيكتب السمسمية لسيد الملاح مرة سيد الملاح غنى في السمسمية بيقول إيه شكله المغرور المنفوخي كالرنجة ذات البطروخي فالإنسان المغرور ده أنا بكرهه وبكرهه وبكرهه، وللأسف أنا مش هقول أسماء طبعا. يعني أكيد قابلتهم في حياتك كتير، اصطدمت بشخصيات كنت بحبها جدا ومعجب بيها جدا، وبعدين صدمت لما التقيت بيها وفوجئت بهذه الصفة السخيفة. وفي شخصيات تانية بقى كانت معايا وبسيطة ومتواضعة يعني من أعز أصدقائي، وفوجئت عندما تبوأوا مثلا مناصب أو جات لهم فرص معينة إن هم بقوا شخصية تانية خالص بالغرور. فهذه الشخصية أنا الحمد لله بفضل ربنا ياسر أطامش من سنة 60، من سنة بتولدت لسنة 2017، ياسر أطامش هو ياسر قطامش. بالعكس أنا بحب الناس قوي، وبحب يعني أبقى متواضع جدا مع الناس البسطاء، لكن المغرور ده ما ملوش حل. يعني استاذ ياسر أطامش، بيعتبر ان احنا في ايام وليالي شهر رمضان المبارك، بالتأكيد في قصيدة كتبتها عن شهر رمضان اكيد يعني. لا ده رمضان ده ليه قصة، ده وش الخير ووش السعد ووش كل حاجة جميلة. انا في شهر رمضان يعني بدأ نجمي يلمع من خلال شهر رمضان، ان انا يعني ارتبطت بيه مش عاطفيا. يعني انا فوجئت ان معظم الحاجات اللي بتجيلي اللي ربنا بيكرمني بيها بتجيلي في رمضان. يعني اول كتاباتي كتبت الهوامش لابن خطامش دي في جريدة الوفد في بداية التسعينات. استاذ عباس الترابيدي ربنا يديله الصحة يعني افسح لي جريدة الوفد وكان حريص انه ينشرها، مقامات ساخرة. جيت بعد كده في برضو في التسعينات، في منتصف التسعينات كده في الاخبار ابتديت كل يوم انشر مقامات رمضانية برضو بتولاها واعتنى بها، كان المرحوم الاستاذ عبد الوارث الدسوقي الصحفي الكبير. بعد كده مع عبد الوهاب مطالع برضو كان في رمضان، كنت بكتب في بريد الاهرام باستمرار. بداياتي في الاذاعه كانت في رمضان، يعني رمضان سنه يعني رمضان هو شهر الذكريات بالنسبه لك. يعني كل عمل اعمال جميله كانت في رمضان. وانا جمعت الاعمال دي في كتب، سواء اشعار رمضانيه او مقامات رمضانيه. اتكلمت عن رمضان قلت ايه؟ والله انا اتكلمت كتير، بس انا ممكن يعني اللي يعني الحاضر في ذهني حاليا بقول ايه. رمضان جاء فهل نويت صيامه، يا صاحبي قم واخلع البيجامة واذهب لاهلك واجتهد في وصلهم، وامر بنيك بصومه ومدامه، واحذر من الاكل الكثير فانه يؤذي العقول ويتعب الاجسام، فتصير فيلا أو كسيد اشتطن تمشي فيحسبك العيال تراما. كل سنة طيبين وحضرتك طيب. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حانزف عريس يا ولاد، حانزف عريس، هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. في سهرة عيش الأغاني كل التحية من مهندس الصوت محمود عليني، وتحياتي مها شاهين. عيش وفرح وثلاث الليلة، هنغني ونعمله الليلة، هيكون فرح وثلاث الليلة، هنغني ونعمله الليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. راح يعزمهم متوعدين وياه، حيفطرهم ويصحرهم والخير جايبه معاه، حنغير ان على كشاف والفل راح يتاكل حاف، وكنافه وقطايف بيضة يا ولاد، والله سنتكم بيضة، والصايم يدي حسناته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حيكون فرح وثلاث الليلة، ثلاث الليلة، حنغني ونعمله الليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. تحت تلمس حضنا ونروح كل مكان ونغني على نور فوانيسنا يا بنت السلطان ويا بخت اللي صالح صاحبه ويسبق بالخير ويروح له ان شاء الله ما يقطع علينا عاده ويعودوا عليكم في سعاده واللي ذاكيله جناته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هيكون فرح وثلاثين ليلة هنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس